بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه قد أرسل الرسل إلى قومهم، منهم من أتانا خبره وقص علينا ربنا سبحانه وتعالى من حال هؤلاء الرسل مع قومهم، ومنهم رسل لم يقصصهم علينا. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أن الرسول ما عليه إلا البلاغ المبين، ما عليه إلا البلاغ المبين. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فكما بينت لنا الآيات قبل ذلك أن الملأ دوما كانوا يقترحون الآيات على رسل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كانوا يعلقون أنهم لن يؤمنوا إلا إذا جاءهم الرسول بما اقترحوا من آيات. وكما أيضا بينا أن هذه الآيات التي يطلبونها لم يكن على سبيل الاسترشاد أو من أجل الإيمان، ولكن من باب التعنت والعناد. ولكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الرسل يبقى لهم أيضا حدود، أنهم يبلغون الرسالات ولا يتعدون ذلك الأمر، وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يبقى كانت الآية التي يقترحونها لا يستطيع الرسول أن يأتي بذلك إلا إن شاء وقدر ربنا سبحانه وتعالى وأراد الله عز وجل ذلك، ولكن ليس في مقدور أن يأتي بما اقترحوا عليه من آيات. وعلى الرغم أنهم يظهرون أنهم يعني ما أرادوا بذلك إلا الإيمان، ولكن حقيقة الأمر أنهم لم يطلبوا الإيمان، ولكن كل ذلك كان على سبيل العناد والتعنت والاستكبار. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخاسر هنالك المبطلون. وبينت لا يعني الآيات قبل ذلك في هذا القصص القرآني الذي قصر علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء الذين كذبوا الرسل، وكيف فعل الله عز وجل بهؤلاء الذين ردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى هذا الرسول يبلغهم البلاغ المبين ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن هم تمادوا في طغيانهم وفي بغيهم وفي عتوهم حتى أتاهم الأمر، فهلك من هلك عن بينة، وخسر هنالك المبطلون، هؤلاء الذين كانوا التزموا ذلك الباطل وأرادوا أن يدحضوا الحق بذلك الباطل. كيف كانت نهاية هؤلاء وكيف كانت نهاية الأمم المكذبة؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالله تعالى يعطيهم المهلة وأيضا يعني ينزل عليهم الآيات، ولكن هم ما أظهروا إلا التمادي والطغيان والكفر والتكذيب حتى قضي الأجل، فربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء بعذاب وبرجز أليم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولا تبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها على الفلك تحملون ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون. يبقى هؤلاء الذين كانوا يطلبون الآيات لكي يؤمنوا كما أظهروا ذلك. فالله عز وجل بيّن لنا من الآيات الكثيرة التي على مثلها آمن الناس وعرف الناس بنفسه سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المشهودة الدل على قدرته والدل على عظمته وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم، يبقى الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وسخر هذه المخلوقات للإنسان، فكان أولى وأحرى أن يتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى الذي أنعم وأحسن إلى ذلك الإنسان وسخر لنا ما في هذا الكون. كل ما في ذلك الكون سخر من أجل الإنسان لكي ينتفع به الإنسان وليسر عليه أيضا أن يقوم بما خلق من أجله ألا وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا علي حاجة في صدوركم وعلي على الفلك تحملون. يبقى تذكير العباد بالنعم، ودايما كده احنا بنحتاج ان نتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى وبنحتاج الى التذكير الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى، لان الانسان مع الف للنعمة قد لا يراها بعد ذلك وبالتالي هيقصر في واجب الشكر او في القيام في مقام الشكر. قلنا كنتيجة لغفلة الإنسان عن نعم رب سبحانه وتعالى أو نسيان الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا بنحتاج إلى التذكير الدائم. واذكروا نعمة الله عليكم يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى هنجد دائما وجوب التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعني ما ينبغي أن يغفل في لحظة من اللحظات عن رؤية نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا. قلنا حتى يتحرك إلى مزيد من الشكر وإلى مزيد من العبادة لله سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الأنعام، يبقى دي كلها نعم، يبقى قريبة من الإنسان، يعني هذه نعم قريبة ليست بالنعم البعيدة لكنها نعم قريبة للإنسان لا ينفك أبدا عن الانتفاع عن رؤية هذه النعم فضلا عن الانتفاع بها. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع، يبقى مش هيقتصر الانتفاع بهذه النعمة بالركوب عليها والأكل منها، ولكن حتى بننتفع بجلدها وببرها وبأصوافها بننتفع بها أو لأوجه كثيرة جدا من الانتفاعات. ولتبلغ علي حاجة في صدوركم وعلي وعلى الفلك تحملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى والذي سخر لنا ذلك. يبقى نتخيل كده هذه الأنعام التي يركبون على ظهورها، لولا أن الله تعالى ذلل هذه الأنعام لنا ما كان ممكننا في استطاعتنا أن نعلو على ظهورها، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى خلق لنا هذه الأنعام وذلل لنا أيضا هذه الأنعام الله عز وجل سخر لنا الفلك وكذلك سخر البحر لأن تركب عليه الفلك وكذلك أن تمضي بأمر ربها سبحانه وتعالى حيث يشاء. دي كلها نعم، وبالتالي لو حرم من الإنسان لوجد مشقة ومعاناة شديدة جدا في حياته. في مشقة أن احنا ننتقل من مكان إلى مكان أو نقوم بنقل هذا المتاع من مكان إلى مكان، هيبقى بشق الأنفس يعني بصعوبة بالغة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذل لنا ذلك. يبقى دي نعمة وهذه تسخير هذه الأشياء للإنسان يبقى لكي ينتفع بها وليسهل عليه أن يقوم بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وإلا كان هيبقى في مشقة شديدة جدا معاناة شديدة جدا في تسيير حياة الإنسان. ويريكم آياتي فأي آيات لا تنكرون، يبقى الآيات كثيرة جدا، يعني أن لك أيها الإنسان أن تنكر هذه الآيات وهي كلها يعني واضحات يعني ساطعات، يبقى كلها آيات موجودة والكل بيعترف ويقر أن الله تعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات. طيب لمن خلقها الله عز وجل؟ خلقها الإنسان. لما أنا أنظر كده وأتأمل يبقى كل هذه الأنعام أو هذه المخلوقات أو ذلك الكون سخر من أجل انتفاع الإنسان، أجل انتفاع. يبقى لك أنت، لذلك الله الذي جعل لكم يبقى جعل لنا، يبقى الله عز وجل خلق هذه الأشياء للإنسان. طب يا ترى الإنسان يقابل هذا الإحسان من رب سبحانه وتعالى بالكفر والجحود والنسيان والنكران، أم يقابل ذلك بالشكر والعبودية والتذلل والانكسار بين يدي سبحانه وتعالى؟ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قلنا دي قاعدة الكل هيتفق عليها، يعني الكل بيتفق على هذه القاعدة بعيدا عن يعني أنها مسألة شرعية، لكن بعيدا. يبقى العقل يوجب أن الإحسان يقابل بالإحسان، ده العقل يوجب أن الإحسان يقابل بالإحسان. يبقى بعيدا يعني عن هذه الرؤية الشرعية، لكن عقليا. يبقى وطبعا أيضا يبقى الإنسان هيعترف ويقر بذلك، يبقى ده طبعا أساسا. هل الإحسان يقابل بالإحسان؟ لا، نرفض، كل يرفض ذلك الأمر. الإحسان يقابل بالإحسان. فربنا سبحانه وتعالى أحسن إلينا وسخر لنا ما في الكون بأكمله لكي يسل لنا الحياة ويسل لنا أن نقوم بهذه العبودية. طب نقابل الكلام ده إزاي؟ نقابل الإحسان ده بالكفر، بالجحود، بالنكران، بالغفلة والنسيان، أم نقابل ذلك بالاعتراف والثناء على الله عز وجل؟ نقابل ذلك بأن نستعمل هذه العطايا فيما يقرب العبد رب سبحانه وتعالى، نقابل ذلك بالشكر والعبودية. فلذلك ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، يعني آيات كلها واضحة والكل يقر أنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. طب نقابل الكلام ده بإيه؟ هل نصر في العبادة بعد ذلك لغير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى على ذلك يبقى فيه تناقض، يبقى موجود تناقض عند ذلك الإنسان الذي يقر رب سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد ثم مع ذلك يقوم بصرف العبادة لغير الخالق. إن صرفها عند ذلك لا يصرفها إلا لمخلوق. هل يا ترى فمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. دايما يعني لفت النظر إلى أحوال الأمم السابقة وأخذ العبرة والعظة من ذلك. دايما حنجد لفت النظر الدائم إلى أحوال الأمم السابقة وما قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوالهم، وأيضا كيف كانت النهايات، كيف كانت النهايات، وما هي الأسباب التي من خلالها وصلوا إلى ما وصلوا إليه. بكل ده عشان يكون لنا عبرة وعظة، يعني يكون عبرة وعظة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ يبقى المطلوب دائما نحن يعني هذا القصص الذي قص علينا ربنا سبحانه وتعالى لا ينفك الإنسان عن رؤيته. هذه أمة يعني كما نحن أمة، يبقى دي أمة، وهذه الأمة كان لها رسول وكان لها كتاب، وبالتالي على ذلك. لكن كانت نهاية الأمة دي إزاي؟ كيف كانت نهاية هذه الأمم؟ يبقى دي الأمم التي أهلكها الله عز وجل كان بسبب، كلهم اجتمعوا يعني على سبب واحد هو التكذيب بكتاب الله سبحانه وتعالى والتكذيب للرسل الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك مضوا في عصيانهم وفي مخالفتهم وفي انحرافهم عن منهج ربهم وعن صراط ربهم المستقيم، فحاق بهم ما حاق كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ يبقى لازم احنا نعتبر بالأمم السابقة اللي مضت دي. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أهلكناهم بذنوبهم أو نشاء أصبناهم بذنوبهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين احنا ورثنا الأرض دي عن أمم سابقة، فين راحت الأمم دي؟ أين ذهبت هذه الأمم؟ وبالتالي يبقى دي أمم هلكت، يبقى لماذا أهلك الله عز وجل هذه الأمم؟ يبقى لماذا لكم؟ يبقى بسبب، يبقى فكلنا أخذنا بذنب بسبب المخالفات، بسبب الانحراف. كانوا أكثر منهم وأشد قوة، دي مش أمم كانت ضعيفة، دي أمم كان لها حضارة مدنية متقدمة، وأعطاهم الله عز وجل من أسباب القوة حتى طغوا وبغوا من خلال هذه القوة التي منحهم الله عز وجل إياه. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة. يبقى على ذلك اغتروا بهذه القوة التي منحهم الله عز وجل إياهم، مش هنقول دي كانت أمة هزيلة، أمة ضعيفة، وبالتالي هناك أعداء قضوا على هذه الأمم، لا، ده أمم أعطاهم الله عز وجل من الحضارة المدنية المتقدمة ومن أسباب القوة، وبالتالي طغوا بدلا من أن يصرفوا ذلك لله، يبقى على ذلك كان منهم الطغيان والبغي، وعتوا عن أمر ربهم وكفروا بربهم وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. والله تعالى أعطاهم المهلة ثم المهلة حتى قضى ربنا سبحانه وتعالى الأجل، فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. يبقى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فين بقى اللي هم كانوا يعني بيستطيلون من خلال على القوم من قوة ومتاع إلى غير ذلك؟ أين ذهب ذلك الأمر؟ وأين ذهبهم أساسا؟ فلذلك كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يبقى لما جاء أمر ربك سبحانه وتعالى على ذلك أهلك الله عز وجل هذه الأمم. فين القوة بقى اللي كانوا يعني يتعظمون بها؟ فين القوة التي اغتروا بها؟ يبقى ذهبوا هم وبما معهم من كل هذه القوة المادية التي أعطاهم الله عز وجل إياه. يبقى ده رؤيا نشير كده، وبالتالي يبقى الأمم الكافرة، يبقى نهاية الأمم الكافرة إيه؟ يبقى نهاية الهلاك، والأمم المؤمنة أو الطائفة المؤمنة التمكين والعاقبة للمتقين. ده يجعلنا أن احنا يعني إياك أن تغتر بما منحك الله عز وجل من عطايا، هذه صورة. الأمر الثاني لا تهاب ولا تخاف من هذه الأمم الكافرة مهما أعطاهم الله عز وجل من أسباب القوة، لكن كيف سننتصر على هؤلاء؟ يبقى بالإيمان وبتفعيل ما نتعلم من أوامر الله سبحانه وتعالى. يوعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله عدوكم. يبقى يدخل الخوف ويدب في قلوبها، نعم، حرام ان احنا في الموازين المادية الحسية ممكن نكون اضعف منهم يعني سلاحا وقوة، لكن هذا ما كان في امكاننا. يبقى بذلنا غاية الجهد وغاية الامر في الوصول الى ذلك الامر، لكن في قياسات المادية هنجدهم يعني يتفوقون، لكن عندنا أخذنا بالأسباب المشروعة، ده بالإضافة إلى تحقيق الإيمان. عند ذلك يكون التمكين، يكون التمكين من رقاب هؤلاء مهما كانت معهم القوة، يعني مهما كانت معهم القوة، لكن احنا محتاجين قوة إيمانية، ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن احنا نتحرك نحو تفعيل وامتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به. عد لو ما استطعتم من قوة، يبقى ده غاية جهدنا، يبقى احنا بذلنا غاية الجهد وصلنا ما وصلنا إليه من هذه الأسلحة المادية، ده بالإضافة إلى الرقي الإيماني والإيمان الصحيح. هم على ذلك في المقاييس المادية هنجد أنهم يتفوقون بمراحل كثيرة، لكن لا قيمة ولا وزن عند ذلك طالما حققنا ما طلب الله وما افترض علينا. وكذلك أيضا كان ذلك الرقي في سلم العبودية والإيمان، عند ذلك يمكن ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين من رقاب الكافرين. فلذلك فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لما جاء أمر ربك سبحانه وتعالى، فكان الهلاك والدمار على هؤلاء بكفرهم وتكذيبهم، وكان التمكين للطائفة المؤمنة. وإحنا رأينا ذلك عيانا من خلال هذا القصص القرآني الذي قص عليه ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى جاءت الرسل بالحق، ولكنهم طبعا رفضوا الحق وتمسكوا بذلك الباطل، تمسكوا بهذا الباطل ودافعوا عن ذلك الباطل بكل ما يملكون، يعني بكل ما يملكون كانوا دافعون عن ذلك الباطل، وأرادوا أن يضحضوا الحق بذلك الباطل، فحاق به وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم العذاب، كانوا يستهينون بذلك ويقول للرسل يعني متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كان بيستعجلون بالعذاب ويستهينون بذلك. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، لما جاء العذاب عند ذلك يقولون آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكفرنا بما كنا به مشركين. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، يعني بعد المعينة والمشاهدة خلاص لا يصلح، هيغلق الباب. ذكرنا أن باب التوبة مفتوح، ما لم تصل الروح للحلقوم، ما لم نغرغر، ما لم تطلع الشمس مغربها، يبقى لما تطلع الشمس مغربها وراها الناس عند ذلك يؤمنون، ولكن بعد فوات الأوان. يبقى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إن منتظرون. يبقى الآية واضحة تماما. فحرجت لما يأتي بقى ملك الموت لقبض هذه الروح وصلت للحلقوم وحيشاهد ويعين، يبقى عند ذلك حيعلن الإيمان، بس ده بعد فوات الأوان، هذا بعد فوات الأوان، وبالتالي لا ينتفع بذلك. يبقى كذلك لما يعاين العذاب يوم القيامة، يبقى عند ذلك يتمنى لو منح الفرصة لكي يرد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يستقيم على أمر ربي ويؤمن مع المؤمنين ويسلك طريق المؤمنين، ولكن هذا أيضا بعد فوات الأوان. وكذلك لما تأتي هذه الآيات الكبرى كطلوع الشمس مغربها أو الدابة التي تسم الناس، فعند ذلك عندما رأى الناس يؤمنون، لكن هذا أيضا بعد فوات الأوان. يبقى التوبة حينتفع بها الإنسان هو في حال الساعة والعافية، أنت الآن في حال الساعة والعافية، يبقى تلازم الاستغفار والتوبة، تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، تصحح المسار. لكن بعد فوات الأوان عند بقى يتحول الغيب إلى شهادة، يبقى على ذلك انتهى الأمر، لأن المطلوب أن نؤمن هذا الإيمان الاختياري، إيمان بالغيب. يبقى المطلوب إيه؟ يؤمنون بالغيب. يبقى إحنا بنؤمن بالغيب، إحنا بنؤمن بالجنة، بنؤمن بالنار، بنؤمن بالصراط، بنؤمن بالملائكة، وبنؤمن بأن ملك الموت والموكل بقبض الأرواح إلى غير ذلك. يبقى كل ده إيمان بالغيب، إحنا لم نراه، لكن عند المشاهدة بقى تؤمن. لا، نقول لك لا، ده إيمان اللي هو اضطراري، ده مش هو ده المطلوب. المطلوب اللي هو الإيمان الاختياري، الإيمان بالغيب. لكن لما يحول الغيب إلى شهادة خلاص مش هتقدر تحقق الكلام ده. هو لما احنا بنقرأ كده في الدرس سورة البقرة، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، أول حاجة الذين يؤمنون بالغيب، يبقى دي أول بند من البنود، يبقى الإيمان بالغيب. لما الغيب ده تحول لشهادة خلاص بقى، يبقى البند ده ما مش موجود، فهينقول لك أنا بنؤمن، ده المطلوب تؤمن بالغيب، ما فيش غيب، خلاص بقى شهادة، أصبح شهادة، أمر مرئي دلوقتي، فلا يصل عند ذلك. يبقى لو قال آمنا بذلك الأمر نقول له لا خلاص، لأن ده إيمان بالشهادة، ومفيش حاجة اسمها الإيمان بالشهادة، الإيمان بالغيب. فيبقى هنا في الحالة دي لا يستطيع أن يحقق ذلك الأمر، يبقى مهما يقول أنه قد آمن نقول له لا، مش هو ده الإيمان. الإيمان المطلوب إيمان بالغيب. يبقى نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالملائكة، وبنؤمن بالكتب، وبنؤمن بالرسل، وبنؤمن باليوم الآخر، وعن إحنا يعني إحنا بنؤمن بالجنة والنار، هل رأيتم الجنة؟ لم نراه. هل رأيتم النار؟ لم نراه. بنؤمن بالميزان، هل رأيتم الميزان؟ لم نرى الميزان. نؤمن بالصراط، هل رأينا الصراط؟ لم نرى الصراط. نؤمن بالحوض، هل رأينا الحوض؟ لم نرى الحوض. وكل ده إيمان بالغيب. حتى الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان بالغيب، هل رأيتم رب سبحانه وتعالى؟ لم نراه، ولكن نؤمن أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده سميع وبصير وهاب حكيم عليم خبير. يبقى ده إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. لكن لما الغيب يحول لشهادة بقت رؤية دلوقتي، يبقى عند ذلك قول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مقلن، لا، كلام ده بعد فوات الأوان. يعني المطلوب أنك أنت نؤمن بالغيب، بنؤمن بملك الموت، لم نرى ملك الموت، ونؤمن أن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، لم نرى. لكن يبقى لو إنسان ما كانش يؤمن بذلك وحيعاين بقى هذا المشهد، يبقى هذا ملك الموت حيؤمن، نقول لا خلاص تحول للغيب إلى شهادة، فلا يصلح عند ذلك، فلا يصلح. فلذلك كما بين ربنا سبحانه، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، ولكن الكلام ده لا ينتفعون به، لأنه بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. عشان كده مطلوب أن نحن نبادر ونسارع ونلازم بالاستغفار والتوبة، يعني لازم قبل ما يقضى علينا، قبل ما تأتي اللحظة التي يحال بيننا وبين ما تشتهي، يحال بيننا وبين ذلك الأمر. أنت استزيد من العمل الصالحة قبل أن تأتي اللحظة التي تحيل بينك وبين هذا العمل. نيجي مثلا الاثنين، نيجي الخميس، نيجي غير ذلك من الأيام، فيصوم الإنسان، فقد يكون في نوع من أنواع الكسل والغفلة. أقول لك سارع وبادر قبل أن يأتي اليوم الذي يحال بينك وبين الصيام. يعني أنت ألا تستطيع أن تصلي قبل أن يأتي اليوم الذي يحال بينك وبين الصلاة؟ تستطيع قراءة القرآن، اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى قبل أن يحال بينك وبين القرآن. يعني أنت تستطيع أن تمكث فترة كده أن تكون ذاكرة الله سبحانه وتعالى، يبقى استغل واستثمر هذه اللحظة قبل أن يأتي اللحظة تحال بينك وبين ذلك الأمر. فتخيل كده حيحال بيني وبين التسبيحة، الآن أنا أقول سبحان الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته، أقول سبحان الله، ليس احنا في حال الدنيا، لكن تخيل التسبيحة دي هيأتي لحظة يحال بينك وبين هذه التسبيحة، حال بينك. طب أنا أسارع، يبقى زي الإنسان كده، ما هقول لك يعني فلتطعم الطعام، كل كما تريد، هتأتي لحظة يحال بينك وبين هذا الطعام. يبقى تخيل هقول لك أن الطعام ده هترك لك فرصة وليكن ربع ساعة كده عشان تأكل الطعام، بعدها هيرفع الطعام. طب هتعمل ايه؟ يعني هنقعد نأكل يعني مش للشبع، لما بعد الشبع، لأنه هيرفع هذا الطعام، هيرفع. يبقى طب ما احنا كذلك، احنا هيحال بيننا وبين من نشتهي من هذه الطاعات. يبقى انت سارع وبادر لفعل هذه الطاعات قبل ان تأتي اللحظة التي يحال بيني وبين هذه الطاعة. ده هيحال بيني وبين التسبيحة، ما ايسر التسبيح الان، ما ايسر ده، ما فيش مجهود منه، يعني فيش مجهود، ده وانا ماكث وانا راقد وانا ماشي اقول سبحان الله، لكن هتأتي لحظة يحال بيني وبين ذلك التسبيح اذا قضى الله عز وجل ذلك الامر. ولذلك هؤلاء يعني انظر كيف يظهرون الندامة، ولكن بعد فوات الاوان، فلما رأوا بأسنا، لما عينوا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. خلاص، وإحنا مرت عليه الآيات، ولو طال إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني بس الكلام ده بعد المعينة، ويوم يعض الظالم على يديه لما يشاهد بقى المشاهد هي ويجد بقى هذا الوعيد قد تحقق، يبقى عند ذلك يعض على يدي، ويوم يعض الظالم يقول يا ليتني اتخذت عن رسول سبيل، يا ويلات ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يبقى بس لحظات الندم دي، يعني فكرك مهما يظهر كده التأسف والحسرة والندم، بس ده بعد فات الأوان لا يصلح لا ينفع. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك، تخيل القاتل ده بعد القتل أظهر الندم وبكاء وعويل وصراخ شديد جدا، ينفع؟ لا ينفع، خلاص انتهى، يعني انتهى مهما يظهر من الندم والتأسف والحسرة، خلاص ده بعد فوات الأوان. يعني يظهر ما يظهر، هل يستطيع أن يعيد ذلك المقتول مرة ثانية؟ يبقى لا يستطيع، فخلاص ده ندم ليس في محله، يعني ليس في محله، ده بعد فوات الأوان. فكذلك احنا ممكن بعد فوات الأوان حنظر الندم وانظرهم يوم الحسرة، حسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سنة الله سبحانه وتعالى الكونية، سنة الله عز وجل الكونية، احنا رأيناها، يعني هذه السنة احنا رأيناها، رأيناها في الأمم المكذبة. يبقى لما جاءهم العذاب، وده بالإضافة إلى عذاب الآخرة، رأينا ذلك، ربنا سبحانه وتعالى أرانا مشاهد الآخرة، أرانا الله عز وجل مشاهد الآخرة، أدي الظالم حيقول إيه، وهؤلاء أهل النار حيقول إيه، ولما يعينوا العيان هم يستريقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يعني تخيل بقى بعد لما حيكبوا على وجوههم في النار هم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يبقى هتجد الندم والتأسف ده مش هيبقى يوم القيامة بس، حتى جاء احدهم منطقة رب ارجعون لما يأتي بقى كده ويعاين يعني يتمنى الفرصة. طب دقائق لحظات معدودة بس، دقائق معدودة يعني بعد السنوات الطويلة ده، هي ايه مطلبه؟ مطلبه ان هو لحظات ضئيلة يسيرة جدا. دي اللحظات دي يعني لما تنسب الى عمر هذا الانسان يبقى لا تساوي شيء وكانها تتلاشى، لكن يتمنى هذه اللحظات. شوف وضيع اعمار وضيع سنوات ولكن يتمنى عند المعاينة عند الموت يتمنى لحظة واحدة أن يتوب إلى ربي وأن يستقيم على أمره وأن يعمل عملا صالحا يلقى عليه الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى هذه إحنا رأينا السنن، يبقى دول كان عندهم أمال، الأمم السابقة دي كان عندها أمال زي ما إحنا عندنا أمال كده، وكان عندهم رغبة في الحياة، وبالتالي لكن يعني مضت الحياة ومضى الوقت انسل منهم العمر، نسلي كده زي ما بنسلي مننا يعني، لابد ان انا افكر دايما في حالي كده، يبقى كم مضى من عمري، كم مضى من عمري، واقول لك ان العمر اللي فات ده يعني اين ذهب. ده نسلي كده يعني نسلي من الانسان سلا يعني. فعلى ذلك كذلك ايضا ما بقي من الاعمار حيسلي كما نسلي ذلك العمر السابق كما نسل. هل يا ترى احنا لسه امامنا؟ لكن اجد ان الشيطان بيزين لنا الحياه، وبالتالي بيكون رغبة الإنسان بتقوى خاصة مع الكبر. شو لك مع الكبر بتراجع خلاص ده أنا شبعت بالدنيا؟ بالعكس يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على الحياة التشبث أكثر بالحياة. يقول لك مع أن ده خلاص احنا شبعنا بالدنيا، لا فيه شبع بالدنيا، ده كل ما احنا صاحب المال ما بيشبعش من المال، صاحب المال ما بيشبعش من المال ابدا، واحنا مش هنشبع من الدنيا، بالعكس ده تشبث الانسان بالدنيا، واحنا بنحب الدنيا ده امر مزين داخل النفس. لكن احنا لماذا نطلب الدنيا؟ احنا بينا قبل ذلك الشيطان طلب ان يمد في عمري، بس ما كانش عشان من اجل شهوات او رغبات، ده من اجل ان يحقق قضيه، وهو في السعي لاضلال الانسان الذي كان سببا في طرد من رحمه الله من الجنه. فكان ده الشيطان طلب كده. وبالتالي انا افكر لو انا طلبت ان يمد في عمري ليه؟ هل يا ترى لمزيد من الطعام والشراب والنزهه الى غير ذلك، ولا لماذا اطلب ذلك؟ يبقى الصحابه رضي الله عنهم يبقى كانوا يتاسفون عند الموت لفوات ما يفعلون من طاعات، كانوا بيتاسفوا كده. يبقى الموت لما يجي يعني نقول بيتاسف ليه؟ لان هيفوت منه قيام الليل وصيام النهار والذكر والتسبيح والقراءة والتوبة الله عز وجل والإنابة، فوت منه هذه الطاعات اللي هي يعني تزين بها الدنيا. يبقى تزين، كانوا فعلا بيستمتعون بالدنيا بس مش بهذه طريقة أهل الدنيا. أهل الدنيا يظنون أنهم يستمتعون بالدنيا وهم لا يستمتعون حقيقة، يعني أهل الدنيا يظنون أنه مستمتع بالدنيا وبالتالي في سيارة في كذا في كذا، وده الاستمتاع، وفي الحقيقة هو لا يستمتع بالدنيا. الاستمتاع الحقيقي في طاعة الله سبحانه وتعالى، ده الاستمتاع، هذا في طاعة الله وفي ترك المعصية. مش ممكن يكون المعصية يعني فيها استمتاع إلا ده إن كان من تزيين الشيطان، لكن فين الاستمتاع؟ يبقى ما نقول متعة بعدها نار، يبقى فين بقى المتعة بعد كده؟ أين هذه المتعة؟ أين ذلك الاستمتاع؟ الاستمتاع الحقيقي هو في طاعة الإنسان ربي سبحانه وتعالى، وكذلك في استقامة الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى، وفي ترك المعصية والمخالفة. ترك المعصية سيدهم الله يصلح بالهم الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة سكون راحة نفسية، وكذلك عيشة طيبة، ده كلها مقومتها الإيمان والعمل الصالح كما قال ربنا سبحانه وتعالى. سنة الله التي قد خلت في عباد، سنة الله التي قد خلت في عباد وخسر هنالك الكافرون. يبقى دي سنن كونيه، اقرا السنن واعرف السنن. يبقى ادي السنه، يبقى ما هو مآل المكذبين؟ ما هو مآل المنحرفين؟ مآلهم ايه؟ يبقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم جهنم وبئس المهاد. تغطرش كده، يبقى تغطرش، يبقى انت انظر اليه، انظرش الى يعني هذه العطاء التي اعطاها الله عز وجل اياها في الدنيا، لكن انظر الى استعمال هذا الانسان لتلك المنن وهذه المنح من رب سبحانه وتعالى. إن لم يستعمل هذه العطايا فيما يقربه الله عز وجل فهي فتنة عظيمة جدا. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارعون في الخيرات بل لا يشعرون. يعني ده كان تم استدراج هؤلاء من هذه الجهة. لذلك وخسر هنالك الكافرون، يبقى في الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهذه آخر الآيات التي اشتملت على هذه السورة من سور القرآن المكي، هي سورة غافر. ونرجع بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة ثانية إلى بداية السورة لكي نتكلم كما اعتدنا على الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.